الكاميرا بتاعي اهو، خلينا في يوتيوب. انا ما ماليش دعوه بحاجه. ماشي ماشي طيب ماشي. ما بيستر وانا ما بسمعوش. طيب ماشي، ممكن تطرني بقى ما بسمعوش. لا طيب ماشي. فضل تعمل يا ابني ده. Oh, my God. Oh. Thank you.

Oh, Yeah. Yeah.